الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذه القاعدة هي القاعدة الخاتمة لقواعد الأسماء، خصها الشيخ رحمه الله بالبيان والتحذير من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد في اللغة هو الميل عن الاستقامة، ومنه سمي لحد القبر لأنه يميل عن الوسط، والله عز وجل نهى في كتابه عن الإلحاد في أمرين: نهى عن الإلحاد في آياته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وآيات الله جل وعلا آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فإن الإلحاد فيها هو بتعطيلها أو تحريفها، وأما الآيات الكونية فالإلحاد فيها بنسبتها إلى غير الله جل وعلا. والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الذي خص به المؤلف رحمه الله هذه القاعدة، وهو الميل عن الحق الواجب فيها شرعا. ودل على أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل منكر ومحرم شديد التحريم قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية تشتمل على أمرين: الأول يتعلق بالمؤمنين، والثاني يتعلق بالملحدين في أسمائه. أما ما يتعلق بالمؤمنين فهو تحذيرهم من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء الملحدون: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما ما يتعلق بالملحدين في أسمائه فهو التوعد والتهديد لهم، فقوله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، تهديد ووعيد أكيد في حقهم. وهذه الآية آية محكمة في قول جمهور أهل العلم، وذهب أحد المفسرين وهو ابن زيد رحمه الله إلى أن الآية منسوخة بآيات القتال، إذ إنه قد فهم من قوله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أنهم يتركون ولا يخاطبون ولا ينكر عليهم، ورأى أن هذا قد نسخ بالآيات الآمرة بالقتال والجهاد. والصواب قول الجمهور، وهو أن هذه الآية محكمة وأما قوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإنها كقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا، فإن هذه الآية معناها أنهم يتربص بهم وينتظر بهم عقوبة الله جل وعلا، ولا يعني هذا ترك الإنكار عليهم ونصيحتهم وتوجيههم. والآية في قوله يلحدون فيها قراءتان، يلحدون وهي قراءة الجمهور، ويلحدون وهي قراءة حمزة، والمعنى على القراءتين واحد. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون على أعمالهم، ومنها إلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى. وختام الشيخ رحمه الله قواعد الأسماء بهذه القاعدة ختام مهم، فإنه إذا ظهر الحق وتبين لقارئ الكتاب فإنه يحسن بعده أن يتبين له الباطل حتى يكون على حذر منه، فإن السداد والتوفيق هو لمن يعلم الحق فيلتزمه، ولمن يعلم الباطل فيجتنبه. وكلما كان الإنسان بالحق أعلم وأكثر التزاما وبالباطل أعلم وأكثر اجتنابا كلما كان أقرب إلى التوفيق والسعادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. النوع الأول، الشيخ رحمه الله قد ذكر أربعة أنواع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ومجمل ما ذكر العلماء في موضوع الإلحاد يعود إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله. النوع الأول إنكارها أو إنكار شيء منها أو تعطيل ما دلت عليه من الصفات والأحكام، وأولى من يدخل في هذا النوع هم المشركون الأولون الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ينكرون اسم الله الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وهذه الآية صريحة في أنهم ينكرون اسم الله الرحمن، وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. ولاحظ أن هذه الآية ليست كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فقوله وهم يكفرون بالرحمن هذا كفر منهم بالمسمى، لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا. وأما قوله قالوا وما الرحمن فهذا إنكار للاسم وكفر به. ولاحظ أنهم قالوا وما الرحمن، ما قالوا ومن الرحمن، فهذا دليل على أنهم ينكرون ماذا؟ اسم الله عز وجل الرحمن. وهنا بحث طويل عند أهل العلم في سبب إنكارهم هذا الاسم لله جل وعلا. فمنهم من قال إنهم أنكروه لكونهم لا يعرفونه، يجهلون هذا الاسم، وإنما وصلهم العلم به عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به. ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل هم يعرفون اسم الله الرحمن، وهذا معروف في أشعارهم، ولذا يقول قائلهم: ألا ضربت تلك الفتاة وهجينها، ألا قطع الرحمن ربي يمينها، في أشعار كثيرة تدل على أنهم كانوا يعرفون اسم الرحمن وأنه مستعمل في كلامهم. وأضعف منه قول من قال إنهم كانوا ينكرونه لأن هذا الاسم لم يكن عربيا بل كان عبرانيا، وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا، بل اسم الرحمن عربي مشتق من الرحمة، وهو على صيغة فعلان الدالة على المبالغة، يقال شبعان ويقال عطشان ويقال ظمآن، دليل على المبالغة في هذه الصفات ودليل على الامتلاء بها. وبعضهم قال إنهم أنكروا هذا الاسم لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يسجدوا لمسيلمة صاحب اليمامة، فإنه كان قد تسمى تجبرا وعتوا برحمن اليمامة، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يسجدوا لمسيلمة، ولكن هذا أيضا ليس بجيد، فإن مسيلمة إنما تسمى بهذا الاسم بعد نزول القرآن وبعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الاسم لله عز وجل قبل أن يفتري هذا المفتري هذا الاسم وينسبه إلى نفسه، بل كانوا يعرفون اسم الرحمن قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قد علمت. إذن الصحيح أن هذه الطائفة من المشركين أنكرت اسم الله الرحمن عنادا وتعنتا وتجاهلا، فأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم، وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. وذكر الشيخ رحمه الله أن من الملحدين في هذا الجانب، يعني في إنكار الأسماء لله عز وجل، المنكرون لأسماء الله سبحانه، وهؤلاء هم الجهمية الذين أنكروا أسماء الله عز وجل، وأول ما جاء في النصوص بمخلوقات منفصلة عنه، أول الأسماء التي جاءت في النصوص بمخلوقات منفصلة عنه. والشبهة العليلة التي زعموها أن إثبات الأسماء لله يقتضي التشبيه، فإن الذي يتسمى بالأسماء إنما هو المخلوقات، ففروا فيما زعموا من التشبيه بإنكار الأسماء، ولا شك أن هذا باطل من القول وزور، فإنهم ما صنعوا شيئا، فروا من تشبيه إلى تشبيه أبشع، وهو تشبيه الله عز وجل بالمعدومات، فالمعدومات هي التي لا أسماء لها، والله عز وجل هو الذي سمى نفسه وهو أعلم بنفسه، قل أنتم أعلم أم الله، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، وقد سمى ربه جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى. وهناك من أنكر معانيها وأحكامها، أنكر الصفات التي اشتملت عليها هذه الأسماء أو أحكامها، والذين أنكروا المعاني والصفات هم الجهمية، وأنكروا كذلك الأحكام، أنكروا الصفات وأنكروا الأحكام. والمعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأحكام لطائفة من الصفات، فعندهم أن الله عز وجل يعلم، وكونه يعلم حكم للصفة وأثر للصفة، لكن لا بعلم، ليس بصفة علم ثابتة لله، إنما يعلم بذاته. فهم أنكروا أن يكون الله عز وجل متصفا بصفة زائدة على الذات، وهذا قد مر معنا فيما مضى، ولا شك أن هذا كله إلحاد في أسماء الله عز وجل، لأنه عدول عن الحق الواجب فيها. فإن الواجب كما قد علمنا هو أن تؤمن بأسماء الله عز وجل، وإيمانك بهذه الأسماء يقتضي أن تعتقد ثبوت هذه الأسماء لله عز وجل، وأن تعتقد ثبوت ما دل عليه أو ما دلت عليه هذه الأسماء من المعاني والصفات، وأيضا الآثار والأحكام التي تترتب على ثبوت هذه الصفات لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. هذا إلحاد آخر في أسماء الله جل وعلا، وهو اعتقاد أن هذه الأسماء قد دلت على صفات يشبه فيها المخلوق الخالق، يشبه فيها عفوا الخالق المخلوق، فهؤلاء شبهوا الله عز وجل في صفاته التي دلت عليها أسماؤه، شبهوه جل وعلا بالمخلوقات، وجعلوا ما ثبت لله سبحانه من نعوت الجلال والجمال من جنس ما يتصف به المخلوقون. ولا شك أن هذا إلحاد عظيم، بل كفر بالله جل وعلا، من شبه الله بخلقه فقد كفر، وأنكر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وسيأتي بعون الله عز وجل في تضاعيف هذه الرسالة الكلام عن التمثيل وأهله وشبهتهم، والرد على ما زعموه من الشبهة التي قالوا بها وأدت بهم إلى تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. هذا نوع آخر من الإلحاد، وهو تسمية الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، ويحسن بك أن تضيف هذا دليلا إضافة إلى ما ذكرنا من الأدلة بالأمس على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، وأظن أننا ذكرنا 5 أدلة فليكن هذا السادس من الأدلة على أن أسماء الله توقيفية، أن الله عز وجل أنكر الإلحاد في أسمائه، ومن الإلحاد في أسمائه تسميته جل وعلا بغير ما سمى به نفسه، لأن الحق الواجب في الأسماء الوقوف فيها عند حد ما ورد، فإذا تجاوز العبد ذلك الحد فأساء الأدب مع الله جل وعلا فسماه بغير ما سمى به نفسه فإنه قد ألحد في أسماء الله جل وعلا. ضرب الشيخ رحمه الله لهذا مثلين، الأول تسمية النصارى له جل وعلا أبا، فإنه قد خرقوا وافتروا وأتوا بكلمة كبيرة عظيمة حينما زعموا أن الله عز وجل والد وأنه أب لعيسى عليه السلام، وهذا ولا شك منكر من أعظم المنكرات، بل هو من مقاصد إنزال الله عز وجل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون منذرا عن هذا الإفك العظيم، كما قال جل وعلا في أوائل الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا منكر عظيم، كادت من عظيم جرمه أن تضطرب السماوات والأرض وأن يختل نظام هذا الكون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فدل هذا على أن تسمية الله جل وعلا بالأب منكر عظيم، بل كفر من أعظم أنواع الكفر عياذا بالله. وذكر أيضا مثالا آخر وهو تسمية الفلاسفة له جل وعلا علة فاعلة، والعلة الفاعلة عند الفلاسفة وقد يقولون العلة الفاعلية هي التي بها إيجاد الشيء، قالوا كالنجار مع السرير، فالنجار علة فاعلة أو علة فاعلية للسرير لأن إيجاده كان به. والفلاسفة المؤلهون متفقون على تسمية الله عز وجل بالعلة الأولى، وهي العلة التي لا تعلل، هي المبدأ الأول كما يقولون، لكنهم بعد ذلك مختلفون. فعند أرسطو وأتباعه يرون أنه جل وعلا علة غائية وليس علة فاعلية، والعلة الغائية هي العلة التي لأجلها وجد الشيء، وأما عند ابن سينا ومن معه فعندهم أن الله جل وعلا هو العلة الأولى، وأيضا العلة هو العلة الفاعلية. ولا شك أن هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، فهو في نفسه باطل من حيث أنه تسمية لله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، ناهيك عما اشتمل عليه هذا القول وهذه التسمية من منكر. فالقوم وإن أثبتوا أن الله جل وعلا علة فاعلة إلا أنه عندهم لم يكن خالقا ولم يكن صانعا ولم يكن فاعلا، إنما صدر عنه الخلق وفاض عنه الخلق. وعلى كل حال الكلام عن الفلاسفة ومذهبهم لا يتسع له المقام الآن. وأضف إلى هذا أقوال بعض الناس الذين يسيئون الأدب مع الله جل وعلا فيسمونه بما لم يسمي به نفسه، وهذا شيء كثير، وربما تجد في بعض وسائل الإعلام أو في بعض الكتابات هنا وهناك من هذا ضربا كثيرا. بعضهم مثلا يسمي الله عز وجل بمهندس الكون، وهذه تسمية ليس للإنسان أن يضيفها إلى الله جل وعلا. من أنت حتى تسمي الله عز وجل بهذه التسمية؟ وبعضهم يقول هو العقل المدبر لهذا الكون. وطائفة من الناس ربما سموه جل وعلا هو، ولذلك تجدهم يذكرون بهذا الاسم ويكررون هذا الاسم في زعمهم أنه اسم لله عز وجل، هذا الضمير هو ويكررونه زعمين أنهم يذكرون الله عز وجل بأحسن الذكر. ففي أي آية وفي أي حديث وفي أي أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنه اسم لله جل وعلا؟ لا شك أن هذا أمر محدث ومبتدع وليس عليه دليل. وكل هذا أعني تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه كله من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، ناهيك عما يتضمنه بعض أو كثير مما يسمى الله عز وجل به من منكر في معناه. وهذا النوع من الإلحاد ذكر ابن القيم رحمه الله في البدائع، عبر عنه ابن القيم رحمه الله في البدائع بأنه تسمية الله عز وجل بما لا يليق به. وتعبير الشيخ أعم وأوسع، فسواء سمي الله جل وعلا بما لا يليق به أو بغير ذلك مما لم يسمي به نفسه فكل هذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى. هذا النوع الرابع الذي ذكره الشيخ وذكره كثير أو أكثر من تعرض لتفسير هذه الآية من المفسرين، وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين فمن بعدهم في أن هذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وذلك أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، وهذا فجور من هؤلاء المشركين، فإنهم ما اكتفوا بأن عبدوا هذه الأصنام مع الله جل وعلا بل زادوا طغيانا وعتوا فرفعوها إلى هذه المنزلة وهي أن تكون مشاركة لله تبارك وتعالى في أسمائه التي اختص جل وعلا بها. فهم يعتقدون تسميته بهذه الأسماء التي هي لله على الوجه الذي تسمى الله عز وجل به، فهي بالغة عندهم في الحسن غايته. ولذلك انظر إلى هذا الفجور والطغيان، حينما اشتقوا من العزيز العزة بصيغة المبالغة، ما قالوا العزيزة بل قالوا العزة مبالغة في تعظيم هذا الصنم، فاشتقوا من العزيز العزة، واشتقوا من المنان منات، واشتقوا من اسم الجلالة الله أو من الإله على قولين عند أهل العلم، بعضهم يقول اشتقوا اللات من الله، وبعضهم يقول اشتقوا اللات من الإله، وهذا كما ذكر الشيخ أحد القولين في تفسير هذه الكلمة، كلمة اللات، أفرأيتم اللات والعزة. وعلى هذا أيضا الخلاف أو الاختلاف في القراءة، فالجمهور على قراءة هذه الكلمة باللات، أفرأيتم اللات والعزة بالتسهيل، وذهب أو قرأ رويس عن يعقوب الحضرمي بالتشديد مع المد، أفرأيتم اللات والعزة، اللات اسم فاعل من لت يلت، واللت هو خلط الدقيق بالماء أو الزيت، ويصنع بهذا اللت أو ينتج عن هذا اللت السويق. وعلى هذا يكون اللات هو ذلك الرجل الذي عظموه الذي كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه، ثم تطور الأمر إلى أن عبدوا الصخرة التي كانت بجواره وكان بالطائف. ولا مانع من أن يكون كلا القولين صحيحا، فهذا هو الأصل في التسمية اللات، ثم اشتقوا نظرا للمناسبة بين الكلمتين، اشتقوا من اسم الله عز وجل الله أو الإله هذه الكلمة اللات، فلا مانع من أن يكون كلا القولين صحيحا، والله تعالى أعلم. على كل حال، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، لأنها فيه تشريكا مع الله عز وجل فيما اختص به، وكما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإنكار والإشراك، فيها الميل بالتعطيل والإشراك والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. الميل بالإشراك هذا هو اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه الحسنى جل وعلا، والتعطيل بتفريغ هذه الأسماء الحسنى عن معانيها أو أحكامها، والنكران بإنكار تسمية الله عز وجل بها كما قد سبق. يبقى عندنا في هذا الموضوع أمران: الأول أن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد زاد نوعا من أنواع الإلحاد، حيث ذكر خمسة أنواع، ألا وهو وصف الله عز وجل بالنقائص كحال اليهود الذين زعموا أن الله عز وجل فقير، وأنهم قالوا إن الله جل وعلا استراح بعد خلق السماوات والأرض، تعب فاستراح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا نوع يضاف إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم بقيت معنا مسألة، وهي حكم تسمية المخلوق بأسماء الخالق جل وعلا، فهل يجوز أن يسمى المخلوق بما ثبت لله جل وعلا كيقال له حكيم أو يقال له عليم أو يقال له علي أو ما شاكل ذلك من هذه الأسماء؟ والجواب أن هذا الموضوع فيه تفصيل. أولا، ثمة أسماء لا تقبل الاشتراك، أسماء مختصة بالله جل وعلا معانيها لا تقبل الاشتراك بين الخالق والمخلوق، بل هي مما اختص الله جل وعلا به، وذلك كاسم الجلالة الله، وكذلك الرحمن، وكذلك الخلاق والخالق والبارئ والمهيمن والقيوم، فهذه أسماء معانيها لا تقبل الاشتراك ولا يصح أن تضاف إلى المخلوق. فالقيوم مثلا القائم بنفسه، المقيم لغيره، المستغني عما سواه، فهل يصح هذا المعنى للمخلوق؟ لا شك أنه لا يصح، فإن هذا الوصف لا يمكن أن يتصف به إلا الله جل وعلا. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يلحظ المعنى في التسمية، بمعنى أن يكون الاسم مما يدل معناه على قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، فيكون لله عز وجل ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، لكن يلحظ المعنى في التسمية، وحينئذ لا يصح أن يسمى المخلوق به. يدل على هذا ما ثبت في سنن أبي داود بسند جيد كما قال ابن مفلح رحمه الله وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، من أن أبا شريح واسمه عامر بن يزيد الكندي أو الخزاعي على خلاف بين أهل العلم وقيل غير ذلك، الشاهد أن أبا شريح رضي الله عنه كان يكنى بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، فقال رضي الله عنه إن قومي كانوا إذا اختلفوا جاءوني فحكمت بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ماذا عندك من الولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الكنية التي كانت أبا الحكم إلى أبي شريح، وذلك أنه لحظ ها هنا في التسمية ماذا؟ المعنى. قال بعض أهل العلم إن التغيير ها هنا إنما كان لأجل الكنية لا لأجل التسمية، يعني حتى لا يظن أو لا يقع في النفوس أن هذا الرجل أب لله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك، فالله لم يلد ولم يولد، فلأجل هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية. لكن هذا ليس بمتجه، وذلك أن غيره من الصحابة كان يكنى بأبي الحكم، ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة عن ثلاثة من الصحابة من الطبقة الأولى كناهم أبو الحكم، وما غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية. ويبعد أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية ويترك ما سواها، لأن مثل هذا الأمر ينتشر ويحصل التسامع له بين الصحابة، فيبلغ هؤلاء الصحابة فيأتون ويستفتون أو يغيرون كناهم. فدل هذا على أن هذا الذي حصل لأبي شريح رضي الله عنه إنما هو لأجل أنه قد لوحظ المعنى في التسمية. وأما مجرد تسمية الحكم فإن هذا لا حرج فيه، فعدد من الصحابة رضي الله عنهم كان اسمهم الحكم. وذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة نحو من 20 من الصحابة كانت أسماؤهم الحكم، ونحو من 10 أسماؤهم حكيم. فدل هذا على أن التسمية من حيث هي لم يكن فيها حرج، لكن لما لوحظ المعنى فإنه غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قد يقول قائل: وماذا تقول في قوله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ فهنا أطلق على الرجلين حكمين، ولوحظ هنا ماذا؟ المعنى، لأنهم ماذا؟ سيحكمون. والجواب أنها هنا فرقا، أن ثمة فرق بين هذا وهذا، فهذا الوارد في الآية إنما هو وصف، وأما الذي جاء في الحديث فهو تسمية، والاسم ألصق بالمسمى من الوصف. إذن يتلخص مما سبق أنه إذا لوحظ في الاسم الذي لله عز وجل نظير له، يعني في الاسم تسمى الله عز وجل به ويناسب معناه المخلوق، إذا لوحظ في التسمية ولم يكن اسما مرتجلا فإنه مما لا ينبغي التسمي به، ويشتد المنع إذا كان ذلك محلا بأل، إذا كان محلا بأل فإن هذا مما يشتد فيه المنع، والله عز وجل أعلم. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، والكلام فيها يستحق أكثر من هذا، ولكن هذا ما سمح به الوقت. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.